بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 17 من دروس شرح أخصر المختصرات للعلامة ابن بلبان رحمه الله، ينعقد عصر السبت 25 من شهر ربيع الآخر 44,400. قد بلغت القراءة قوله رحمه الله: فصل، ويسن قصر الرباعية. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تاما، ومن نوى إقامة مطلقة لموضع أو أكثر من أربعة أيام أو اتم بمقيم أتم، وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أجلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل، ويسن قصر الرباعية. القصر في السفر أفضل من الإتمام، وعرفنا ذلك من قوله رحمه الله: ويسن قصر الرباعية. فالقصر أفضل ويباح له الإتمام. فلو أن المسافر لم يقصر الصلاة بل صلى الظهر أربعا جاز له ذلك، لكنه ترك الأفضل، فالأفضل أن يقصر الرباعية. وعلم من قوله قصر الرباعية أنه لا مدخل للقصر في الفجر والمغرب، وإنما القصر في الرباعية الظهر والعصر والعشاء. قال: ويسن قصر الرباعية في سفر طويل. والسفر الطويل يبلغ أربعة برد، جمع بريد، والبريد الواحد في مقاييس عصرنا 23 كيلا ومئة متر. وعلى هذا فأربعة برد هي 92 كيلا و400 متر تقريبا. هذا الحد تقريبي لا تحديدي، فهو أربعة برد تقريبا. لا تحديدا. وعلم منه من قوله في سفر طويل أن السفر إذا كان قصيرا لم يترخص فيه بالقصر. وعلم منه أن السفر إذا كان قصيرا وهو ما كان أقل مما ذكرنا فإنه لا يقصر. قال: مباح، أي ليس حراما ولا مكروها. السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو السفر المباح، ولو لنزهة أو فرجة. وعلم منه أنه لا قصر في سفر معصية مثلا، فلو سافر حاشاكم لشرب الخمر مثلا فإنه سفر معصية فلا يترخص فيه بالقصر، بل يصليها تامة فلا يجوز له الترخص. ومن القواعد: الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي. ومن فروعها أنه إذا سافر سفر معصية لم يترخص برخص السفر التي منها قصر الصلاة وقصر الرباعية. قال رحمه الله: ويقضي صلاة سفر في حضر، وعكسه تامة، يعني إذا نسي في سفره صلاة ثم ذكرها وقد أقام رجع إلى بلده مثلا فإنه يقضيها تامة. هذا معنى قوله ويقضي صلاة سفر في حضر. أنت الآن مسافر، نسيت صلاة العصر ورجعت إلى البلد، تذكرت أنك في اليوم مثلا الثاني من سفرك نسيت صلاة العصر، لم تصليها وأنت مسافر. أنت لما كنت مسافرا كان لك أن تصليها مقصورة، بل الأفضل أن تصليها مقصورة، فإذا رجعت إلى بلدك وذكرت صلاة سفر تركتها نسيانا مثلا فإنك تقضيها في بلدك تامة ولا تقصرها. قال: وعكسه، يعني فيقضي صلاة حضر ذكرها في سفر تامة، عكس الصورة الأولى. أنت الآن مسافر، سافرت اليوم، غدا وأنت مسافر تذكرت أن صلاة الظهر قبل أمس مثلا وأنت مقيم قد نسيتها، تذكرتها متى؟ وأنت مسافر، فإنك تقضيها تامة تغليبا لحكم الحضر وتغليبا لحكم الإقامة. قال: ومن نوى إقامة مطلقة بموضع، يعني أتم، ومن نوى إقامة مطلقة أي غير مقيدة بزمن، نوى أن يقيم إقامة دائمة لم يقيدها بزمن. الإقامة المطلقة معناها أنها غير مقيدة بزمن معين. وإن قال: ومن نوى إقامة مطلقة بموضع، يعني أتم، أنت الآن خرجت من بلدك إلى بلد آخر، لما وصلت إلى هناك نويت الإقامة دون تحديد، لا سنة ولا سنتين ولا ثلاث، أقمت، نويت أن تقيم، نيتك الإقامة مطلقا دون حد بوقت معين، فقطعت نية السفر وأحللت مكانها نية الإقامة المطلقة، فإنك تتم الصلاة. قال: ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو ائتم بمقيم أتم. هذه كلمة أتم عائدة على المسائل الثلاث، يعني كأنه قال: ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أتم، ومن نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم، أو اتم بمقيم أتم. والفقهاء يختصرون بجمع المسائل التي حكمها واحد فيعقبونها بذكر الحكم عليها بدلا من تكرار قولهم أتم أتم أتم في كل مسألة، يجمعون النظائر ويحكمون عليها حكما واحدا اختصارا للعبارة. فليكن ذلك منك على بال وانت تقرأ في كلامهم. قال أو أكثر من أربعة أيام، يعني من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، والمراد أكثر من 20 صلاة. الضابط هو أن ينوي أكثر من 20 صلاة. فلو نوى أكثر من 20 صلاة فإنه لا يترخص بالقصر، يتم الصلاة. فإذا وصل مثلا، إذا إنسان سافر إلى بلد آخر ووصل عصرا مثلا ونوى أن يجلس فيها ذلك اليوم عند المغرب والعشاء واليوم اللي بعده 5 صلوات، هذه 8 صلوات، واليوم اللي بعده 5 صلوات، ثم يسافر، هذه نيته، فهي أقل من 20 صلاة. فما دام هي 20 فأقل، إذا نوى إقامة 20 صلاة فأقل فإنه يقصر، وإن نوى أكثر من 20 صلاة فإنه يتم. قال أو ائتم بمقيم، يعني ائتم مسافر بمقيم. ويدخل في هذا الائتمام جميع الصلاة أو بعضها، يعني سواء دخل مع المقيم من أول الصلاة أو في بعضها ولو في آخرها. فما دام ائتم بمقيم فإنه يتم الصلاة ولا يقصر. يعني بعض الناس قد يتصور أنه إذا دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة من العصر يأتي بركعة، يكون صلى يعني ركعتين ويسلم يقصر، هذا لا يصح. فما دام ائتم بمقيم فإنه يتم الصلاة ولو أدركه في بعض الصلاة ولم يحرم معه من أولها، لا فرق بين إحرامه مع المقيم مع الإمام المقيم من أول الصلاة أو من بعضها أو من أثنائها. قال وإن حبس ظلما ولم ينوي إقامة قصر أبدا. وش العبارة اللي عندك؟ وإن حبس ظلما أو لم أي أو هكذا. قال رحمه الله وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. إذا سافر الإنسان إلى بلد في نيته أن يقيم يوما أو يومين ويرجع إلى بلده، فحبس ظلما هناك سجن مثلا، ظلما مغير حق مغير جرم مجرد اشتباه به مثلا، فحبس مظلوما وهو لا يريد الإقامة، يريد أن يخرج من الباب ويسافر إلى بلده لا يريد الإقامة، فإنه يقصر إلى أن يفرج عنه ولو طالت المدة ولو حبس شهرا أو شهرين أو ثلاثة، ما دام محبوسا ظلما من غير نية الإقامة يريد أن يعود إلى بلده لكنه حبس من غير جرم اقترفه فإنه يقصر. قال أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. إذا كان الإنسان عنده حاجة في بلد ما ولم ينوي إقامة فيها، بل نيته أنه متى انقضت حاجته سافر، وهذا كما يحصل في زماننا هذا، فإن يكون الإنسان مسافرا لمعاملة ما، فيذهب إلى الجهة المختصة بهذه المعاملة، قد يقال له تعال غدا، فإذا جاء من غد قالوا له تعال غدا ناقص ورقة أو ينقصها توقيع إلى آخره من هذه الأمور المعروفة، فهو لا يريد الإقامة أكثر من 20 صلاة، هو يريد أن يقضي حاجته ويرجع، فما دام هو لم ينوي الإقامة بل هو واقف على حاجته متى ما انقضت رجع جاز له القصر ولو طالت المدة. وهذا إذا كان لا يدري متى تنقضي، أما إذا ظن أنها لا تنقضي إلا في مدة أكثر من 20 صلاة فإنه يتم. إذا ظن أنها لا تنقضي إلا بمدة أكثر من 20 صلاة فإنه يتم الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين في وقت إحداهما، ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة، والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، وكره فعله في بيته ونحوه، ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. نعم. قال رحمه الله: ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما. هذا شروع منه رحمه الله في أحكام الجمع بين الصلاتين. قال: ويباح له، أي للمسافر سفر قصر. وأذكركم بأهمية العناية بإظهار الضمير في المتون، فإن العناية بذلك من أوثق أسباب فهم العبارة الفقهية فهما دقيقا بعد توفيق الله جل جلاله. ويباح له، الضمير عائد إلى المسافر سفر قصر، يعني ويباح للمسافر سفر قصر الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما. وعلم من قوله ويباح أنه لا يستحب بخلاف القصر. انتبهوا، المسافر الأفضل في حقه أن يقصر رباعية، والأفضل أن يترك الجمع فلا يجمع إلا لحاجة، الأفضل أن يقصر، والأفضل أن لا يجمع إلا لحاجة، إن كان له حاجة جمع وإن لم يكن له حاجة لم يجمع. فثم فرق بين الجمع والقصر بالنسبة للمسافر، القصر أفضل وترك الجمع أفضل، إن احتاج إليه جمع، إن لم يحتاج إليه لم يجمع. في الحاصل أن قصر المسافر أفضل وجمعه مباح، قصر المسافر أفضل والإتمام مباح، وجمعه مباح وترك الجمع أفضل، فثم فرق بين القصر والجمع، إن احتاج جمع وإن لم يحتج الترك أفضل. قال ولمريض ونحوه يلحقه بتركه أي بترك الجمع مشقة. المريض أيضا يباح له أن يجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما إن كان يلحقه بترك الجمع مشقة. قال ونحوه مثل العاجز عن معرفة الوقت كالأعمى، لو كان إنسان يعجز عن معرفة دخول الأوقات ويشق عليه أن يعرف دخول كل وقت من أوقات الصلوات الخمس، انشق عليه ذلك أبيح له الجمع تيسيرا عليه، لأنه سيكون وقت الظهر إلى المغرب وقتا طويلا، يستطيع أن يصلي فيه الظهر والعصر، وقت العشاء وقت المغرب والعشاء طويل، إذا جعل وقتا واحدا في الجمع كان طويلا، فتحريه للوقت يكون أسهل عليه. إذا شق عليه معرفة الوقت أبيح له الجمع. قال وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه. انتبه إلى أنه فيما تقدم بحث أحكام الجمع بين الظهرين والعشاءين، ثم شرع في الجمع بين العشاءين خاصة، ثم فرق بينهما. المريض مثلا يباح له إن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، يباح له أن يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء بوقت إحداهما. لكن في المطر، في المطر المذهب أن الجمع في المطر مختص بالعشاء، وما سيأتي أيضا في الوحل والريح الشديدة الباردة، فانتبه إلى الفرق. هو بحث أولا أحكام الجمع بين الظهرين والعشاءين، فذكر ذلك للمريض والمسافر سفر قصر، ثم ذكر أحكام الجمع بين العشاءين خاصة، يعني من له الجمع بين العشاءين خاصة، فذكر المطر والوحل والريح الشديد الباردة إلى آخره. فالحاصل أن الأعذار على قسمين، قسم للجمع بين الظهرين والعشاءين، وقسم مختص للجمع بين العشاءين فقط، وهو ما نشرع به أو ما نشرع فيه الآن. قال وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه، يعني كثلج وبرد. قال لمطر ونحوه يبل الثياب، وعلم من قوله يبل الثياب أنه لا يباح الجمع لأجل مطر خفيف لا يبل الثياب، لأنه لا مشقة فيه. قال يبل الثوب وتوجد معه مشقة، وتوجد معه مشقة يعني للوصول إلى المسجد، ولو كان المسجد ولو كان الطريق إلى المسجد مضللا، لقاعدة وهي أن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدم ذلك. وضح هذا بمثال. الآن مثاله لو أن مسجدا الطريق من بيتك إلى هذا المسجد مضلل بمظلة فلا يصيبك مطر ولا قطرة ماء، وليس في طريقك ماء ولا طين ولا وحل، لكن نزل المطر الذي يثبت الجمع، هل نقول أن من طريقه إلى المسجد يمر بهذه المظلة يجب عليه أن يصلي جماعة ولا يجوز له الجمع؟ يعني جماعة في المسجد في وقت الأولى ووقت الثانية دون جمع، والذي يمر الطريق بالنسبة إليه بالوحل له أن يحضر المغرب مثلا ويصلي معه العشاء يجمع، والذي لا يشق عليه يأتي العشاء في وقتها؟ أو نقول أن الرخصة إذا ثبتت عامة استوى فيها الجميع؟ الجواب الثاني، الرخصة إذا ثبتت عامة استوى فيها حال المشقة وعدم المشقة، فحتى من طريقه إلى المسجد يمر تحت هذه المظلة يجمع مع الجماعة وهو معذور في هذا، فلا يعتبر كل مكلف لوحده. الرخصة العامة إذا ثبتت ثبتت للجميع حتى لمن لا يشق عليه. قال ولوحل، الوحل بفتح الحاء الطين الرقيق، الطين الرقيق يعني أن وجود الوحل عذر في الجمع بين العشاءين كالمطر. قال وريح شديدة باردة، كذلك من الأعذار في الجمع بين العشاءين وجود الريح الشديدة الباردة، لا باردة فقط يعني بدون أن تكون شديدة، إذا كانت فقط ريح باردة في الشتاء وليست شديدة في جريانها لم يكن ذلك عذرا، إلا بليلة مظلمة، يعني فيباح الجمع في ريح باردة في ليلة مظلمة وإن لم تكن شديدة. فإذا فقدنا شرط كونها شديدة اشترطنا أن تكون الليلة مظلمة، فإن كانت باردة فقط وليلة ليست مظلمة فإنه لا يجوز الجمع في هذه الصورة. قال والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، الأفضل لمن له جمع أن يفعل الأيسر عليه من جمع التقديم أو جمع التأخير. الإنسان مثلا في سفره إذا كان مسافرا في أول الطريق وقد ملأ سيارته بالوقود وانطلق في طريقه، فأذن الظهر. غالبا الأيسر عليه أن يستمر في سيره إلى وقت العصر، فيكون قد احتاج إلى ملء السيارة مرة أخرى بالوقود فيتوقف لملئها بالوقود والصلاة في محطة ما. هذا أيسر عليه صحيح، فهو الأفضل في حقه. لكن إن كان مع وقوفه لملء السيارة بالوقود أذن الظهر، فالأيسر عليه ما دام واقفا أن يصلي تقديما. فما هو الأفضل، أن يقدم أو يؤخر؟ الأفضل بحسب حاله، بحسب الأيسر عليه والأرفق به، فيفعل ما هو أرفق به. قال: وكره فعله، أي الجمع، في بيته ونحوه بلا ضرورة، في نسخة بلا عذر. هذا ما قال هنا رحمه الله، ونظر فيه بعض الشراح، وأنه أنه لا يكره ذلك إن كان صلى في بيته مع وجود الرخصة، فإنه لا يكره له ذلك. قال رحمه الله: ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. البحث الآن في جمع التقديم، إذا صلى الظهر والعصر في وقت الظهر، أو صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب جمع تقديما، فإن من شرط هذا الجمع الموالاة بين الصلاتين، ويقطع الموالاة الراتبة بينهما كما قال هنا: ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما. إذا صلى الظهر فصلى بعدها راتبة الظهر، انقطعت الموالاة وفسد جمعه، فلا يصح له الجمع، صلى العصر في وقتها. قال: وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. التفريق ما ضابطه؟ هو مقدار وضوء خفيف وإقامة. هذا التفريق اليسير الذي هو بهذا المقدار، الذي هو بهذا المقدار لا يبطل الموالاة، لكن إن كان أكثر من هذا المقدار بطلت الموالاة. وعلم منه، يعني من قوله ويبطل جمع تقديم، أن جمع التأخير ليس من شرطه الموالاة. انتبه إلى قوله ويبطل جمع تقديم، علم منه أن جمع التأخير ليس من شرطه الموالاة. وعليه لو أخر المغرب إلى العشاء، لما دخل وقت العشاء صلى المغرب وتأخر أكثر من مقدار الوضوء الخفيف والإقامة، تأخر مثلا نقول ثلث ساعة ثم صلى العشاء، يبطل الجمع؟ لا يبطل الجمع، وإنما البحث الآن هذا الشرط في جمع التقديم. جمع التأخير لا يشترط فيه الموالاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت من ستة أوجه، وسنة فيها حمل سلاح غير مثقل. نعم. قال رحمه الله: وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت من 6 أوجه. وهذه الأوجه كلها جائزة، والمختار منها عند الإمام أحمد رحمه الله أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة للحراسة، وطائفة تصلي معه. فإذا قام للركعة الثانية نوت الطائفة التي صلت معه، نوت المفارقة وأتمت لنفسها وسلمت وهو قائم ثابت، الإمام ثابت على قيامه، وتنوي الطائفة التي صلت معه المفارقة وتكمل لنفسها وتسلم وتنصرف، وتأتي الطائفة التي كانت للحراسة وتصف خلف الإمام وتحرم وينتظرها الإمام لتقرأ الفاتحة وسورة، ثم يركع بها ويكمل الركعة الثانية. فإذا وصل إلى التشهد ثبت الإمام على تشهده، وهم من السجود الثاني من الركعة الثانية يقومون، هو يجلس للتشهد ينتظرهم ويقومون، هم يصلون ما فاتهم، صلوا الركعة ويجلسون معه ويتشهدون ويسلم بهم، فيكون صلى بالطائفة الأولى ركعة، بالطائفة الثانية ركعة، الطائفة التي حرست أولا تدخل معه الركعة الثانية، والطائفة التي صلت أولا تحرس، الحراسة تكون بعد أن تنوي المفارقة وتسلم لنفسها وهو قائم، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة بالطائفة الثانية ركعة. هذه الصلاة ثابتة في الصحيحين، وهي صلاة الخوف، يعني هذه الصلاة من صفات صلاة الخوف، وهي المختارة عند الإمام أحمد رحمه الله، وبقية الأوجه جائزة. قال: وسن فيها، أي في صلاة الخوف، حمل سلاح غير مثقل، يعني كسيف وسكين من الأسلحة الخفيفة التي لا تثقله عن الصلاة وعن أدائها، بحيث لو فجأهم عدو وباغتهم عدو تمكن من الدفاع عن نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء، ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، وإلا صحت والأفضل بعده، وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال، وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقته، وشرط لصحتها الوقت وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة، وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، وتقديم خطبتين من شرطهما الوقت وحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية وحضور العدد المعتبر، ورفع الصوت بقدر إسماعه، والنية والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها، وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة، وتسن الخطبة على منبر أو موضع عالي، وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليه، وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا، والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا، قاصدا تلقاءه وتقصيرهما والثانية أكثر، والدعاء للمسلمين وأبيح لمعين كالسلطان، وهي ركعتان، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين، وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع إلا في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة، وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست، وسنة قبلها أربع غير راتبة، وقراءة الكهف في يومها وليلتها، وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغسل وتنظف وتطيب ولبس بياض وتبكير إليها ماشيا ودنو من الإمام، وكره لغيره تخطي اللقاء إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، وإثار بمكان أفضل لا قبول، وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، والكلام حال الخطبة على غير خطيب، ومن كلمه لحاجة، ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل، يعني في صلاة الجمعة. تلزم الجمعة كل مسلم، هذا الشرط الأول، يعني فلا تلزم كافرا، ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم. الشرط الثاني قال: مكلف، لا تجب على صبي ولا مجنون. الشرط الثالث قال: ذكر، يعني فلا تجب على امرأة. الشرط الرابع حر، فلا تجب على عبد. الشرط الخامس مستوطن ببناء، يعني ببناء معتاد ولو من قصب، لا يرتحل عنه صيفا ولا شتاء. فإن كان من أهل الخيام الذين يرتحلون يعني طلبا للماء والمطر والمرعى، فإن هؤلاء ليسوا بمستوطنين ببناء معتاد، بل هم يرتحلون من محل إلى محل، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم. هنا شرط سادس، وهو ألا يكون له عذر، ألا يكون له عذر، يعني من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة، أن يكون قادرا صحيحا، ليس بمريض، ليس معذورا بمرض ونحوه من الأعذار التي تقدمت في الفصل المعقود لبيان الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. وقد جمع هذه الشروط الستة ابن عبد القوي رحمه الله تعالى في نظم المقنع بقوله: على الذكر الحر المكلف فرضها، مقيم ببنيان صحيح ومهتدي. على الذكر الحر المكلف فرضها، مقيم ببنيان صحيح ومهتدي. وقوله صحيح هو في معنى قول الفقهاء لا عذر له، ومهتدي هو المسلم، لكن لأن هذه القصيدة دالية على روي الدال المقصورة، فإنه عبر عن شرط الإسلام بمهتدي، لا شك أن المسلم مهتد. قال: على الذكر الحر المكلف فرضها، مقيم ببنيان صحيح ومهتدي. فجمع هذه الشروط الستة في بيت واحد، وهذا من براعته رحمه الله. قال: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، وإلا صحت. الذي تجب عليه جمعة وهو من ذكرنا شروطه قبل قليل، لو صلى الظهر في بيته قبل صلاة الإمام لم تصح منه، لأنه ترك ما خوطب به وصلى بما لم يخاطب به. الآن نحن في هذا المسجد، في البيت المقابل للمسجد هناك رجل، والخطيب يخطب أو والخطيب يصلي الجمعة، صلى ظهرا في بيته تصح؟ لا تصح، بل فرضه أن يحضر مع الإمام ويصلي معه الجمعة. طيب، وإذا نام إنسان من غير تفريط لظرف قاهر، نام واستيقظ من نومه بعد صلاة الناس، استيقظ مثلا الساعة الثانية ظهرا، فإنه يصلي الظهر وتصح منه. فمن تجب عليه الجمعة، من تلزمه الجمعة، لا يصح له أن يصلي قبل فراغها، قبل فراغ الجمعة، ظهرا في بيته، لأنه ترك ما فرض عليه وصلى ما لم يفرض عليه وهو الظهر، وإنما الظهر يصليها من فاتته الجمعة. قال وإلا صحت، يعني وإلا تجب عليه الجمعة، كالمرأة والمريض والمسافر سفر قصر، هؤلاء يصح منهم أن يصلوا ظهرا قبل صلاة الإمام. لكن قال والأفضل بعده، يعني والأفضل ممن لا تجب عليه الجمعة نحو المسافر والمريض، بعده أي بعد الإمام. لكن من دام عذره كالمرأة فالتقديم في حقه أفضل. قال في المبدع ولعله مراد من أطلق، يعني قول الفقهاء أن الأفضل لمن له عذر أن يصلي بعد الإمام هو في من عذره عارض كالمريض والمسافر، أما من هو ليس مخاطبا بفرض الجمعة كالمرأة فالأفضل في حقها أن تصلي في أول الوقت، ليس من الأفضل أن تنتظر إلى فراغ صلاة الإمام، لعموم الأدلة على فضيلة أول الوقت الصلوات، فتصلي ظهرا في أول وقتها استحبابا، وليس من الأفضل أن تنتظر صلاة الناس. قال رحمه الله وحرم السفر من تلزمه، يعني من تلزمه الجمعة بعد الزوال، لأنه الزوال وقت لزوم الجمعة، فبعد الزوال يحرم عليه أن يسافر ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقة، فإن أتى بها في طريقه أو خاف فوت رفقة في سفر مباح جاز له ذلك، جاز له السفر. كمن يسافر الآن مثلا عبر المطار والطائرة، وقت صعود الطائرة وإغلاق البوابة يوافق مثلا بعد الزوال بخمس دقائق، فلا يستطيع أن يصلي الجمعة ثم يأتي إلى الطائرة ويسافر، سيغلق الباب وتطير الطائرة بدونه، فهذا يباح له أن يسافر في يومها ولو بعد الزوال. قال وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله، يعني وكره قبل الزوال، السفر يقولون السفر يوم الجمعة قبل الزوال مثلا الساعة 9 صباحا الساعة 8 صباحا من يوم الجمعة يكره، ما لم يأتي بها في طريقه فلا يكره، أو يخف فوت رفقة في سفر مباح فلا يكره. قال وشرط لصحتها الوقت، وهو أي وقت الجمعة أول وقت العيد، وأول وقت العيد هو من ارتفاع الشمس قيد الرمح، يعني من خروج وقت النهي. الآن بعد طلوع الفجر وقت نهي إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح هذا وقت أيضا نهي، وهو مقدر بنحو ربع ساعة. فبعد خروج وقت النهي يدخل وقت الجمعة على المذهب، هذا أوله على المذهب، وهو وقت جواز إلى الزوال، ومن الزوال يصير وقت لزوم فتلزم بالزوال. قال أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، يعني آخرها آخر وقت الظهر. فإن خرج، يعني الوقت، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. والمراد أنهم إذا أدركوا تحريمة الصلاة الجمعة قبل خروج وقت الظهر أتموها جمعة. فإن دخل وقت العصر وهم لم يحرموا بالصلاة صلوها ظهرا ولو تقدمت الخطبتين في الوقت، يعني الآن إذا بقي 5 دقائق فخطبوا فيها الخطبة الأولى والثانية فدخل وقت العصر وهم لم يكبروا للجمعة فإنهم يصلونها ظهرا. طيب وإذا فرغوا قبل دقيقة من وقت العصر فكبر الإمام للجمعة وفي أثناء الركعة الأولى دخل وقت العصر يتمونها جمعة، فإن أدركوا من وقتها تكبيرة قبل خروج الوقت قبل دخول يعني وقت العصر فإن إتمامها جمعة، فإنهم يتمونها جمعة. وقال الأصحاب إن فعلها بعد الزوال أفضل خروجا من الخلاف، لأن جوازها قبل الزوال من مفردات الحنابلة، والجمهور على أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، ويظهر أو تظهر فائدة الخلاف بين الحنابلة والجمهور فيما لو صلوها الساعة 9 صباحا، إذا قام الخطيب يخطب في 9 صباحا، 9:30 سلم من الصلاة، خطب الخطبة الأولى والثانية وصلوا وسلموا. الصلاة عند الحنابلة صحيحة، عند الجمهور غير صحيحة. لذلك قال الحنابلة الأفضل أن تصلى الجمعة بعد الزوال، الأفضل أن تصلى بعد الزوال خروجا من الخلاف. ولا بد أن نشير هنا إلى أن الفقهاء يعلمونك الورع والاحتياط للعبادة، فما فيه خلاف في صحته وبطلانه يستحبون لك أن تستبرئ لدينك وتخرج من الخلاف. فهم يقولون نحن مذهبنا أن الصلاة الجمعة قبل الزوال صحيحة، وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، هذا ممتد، فلو صليتها ضحا صحت عندنا، لكننا نقول لك لا تصليها ضحا، الأفضل أن تصليها بعد الزوال، إن صليتها في الضحى مثلا صحت، لكن الأفضل أن تصليها بعد الزوال خروجا من خلاف من أبطلها وهم الجمهور. وعليه فتعلم العلم وقراءة الفقه يربي في الإنسان الورع والاحتياط في الدين، فينبغي لطالب العلم أن يتنبه لهذه المواضع ويتبصر في مقاصد الفقهاء منها. هذا الشرط الأول، الوقت. الشرط الثاني قال وحضور 40 بالإمام، يعني ولو كان هذا العدد مع الإمام، يعني يكون المصلون 39 والإمام متمم 40 فلا إشكال، يعني أن يكون، يعني ليس المراد أن 40 غير الإمام، العدد 40 بالإمام أو أكثر، 40 أو أكثر. لكن انتبه إلى قوله من أهل وجوبها، يعني ممن تجب عليه الجمعة بنفسه، وهم من اجتمعت فيه الشروط الستة المتقدمة. وعليه لو كانوا 30 لما اجتمعت فيه الشروط الستة السابقة، وهي الإسلام والتكليف والاستيطان والحرية والذكورية والقدرة أو عدم العذر، هذه الستة معتبرة في 40. وعليه لو حضر 30 ممن اجتمعت فيهم هذه الشروط، وعشرون مسافرون، كم المجموع؟ المجموع 50، لكن فقدوا الشرط، لأن الذين تحقق فيهم الشرط 30 فقط. فالشرط أن يكونوا 40 من أهل وجوبها، فلو كانوا كما قلنا 20 من أهل وجوبها و100 من غير أهل وجوبها كمسافرين، فهم 120 لكنهم من حيث الاعتبار 20 فقط، فلا تنعقد بهم الجمعة. فانتبه إلى شرط 40 أنهم من أهل وجوبها، فمن حضرها من غير أهل وجوبها كالمسافرين سفر قصر لم يكونوا معتبرين في انعقادها، هي صحيحة منهم، يعني إذا صلى المسافر مع أهل البلد الجمعة صحت منه ولا إشكال، لكنه لا يعتبر في العدد، فلا تنعقد إلا ب40 من أهل وجوبها، ومن زاد من غير أهل وجوبها صحت منه، لكنه لو نقص العدد عن 40 من أهل وجوبها لم تصح، لم تنعقد الجمعة، صلونا ظهرا ولو كان معهم 100 مسافر. واضح؟ طيب. قال فإن نقصوا يعني عن 40 قبل إتمامها، يعني قبل إتمام الجمعة، استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا، يعني وإلا يمكن استئناف الجمعة معنى الاستئناف الابتداء من جديد، يعني لا يكملون، يستأنفون من جديد. وإلا يعني وإلا يمكن الاستئناف الجمعة صلوها ظهرا. ما صورتها؟ الآن حضر 50، فطرأ طارئ وخرج 20، خرج 20 من المسجد، لم يبقى مع الإمام من أهل وجوبها إلا 30، لم يبقى إلا 30. إن أمكن أن يعود من هؤلاء أو من غيرهم ما يتم به العدد استأنفوها من جديد، فإن لم يمكن كان يكونوا في قرية محصورة محدودة وهم 40، فخرج 2 لمرض طارئ، واحد مريض والآخر يسعفه، فبقي العدد أقل من 40، ولا يمكن أن يأتي أحد حتى يتمم العدد، فإنهم يصلونها ظهرا لأنه لا يمكن أن يستأنفوا الجمعة. قال: ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. من جاء متأخرا وأدرك مع الإمام الركعة الثانية من الجمعة أتمها جمعة، وعلم منه أنه لو أدركه ساجدا في الركعة الثانية أو أدركه في التشهد من الركعة الثانية أنه قد فاتته الجمعة، فعليه أن يصليها ظهرا بنية الظهر، وهذا قد يخفى على بعض المسلمين، يعني يأتي متأخرا فيجد الناس في التشهد في الجمعة فيدخل معهم بالتشهد، وإذا سلم الإمام قام صلاها ركعتين على أنها جمعة. هو إذا جاء بعد رفع الإمام من ركوعه الركعة الثانية قد فاتته الجمعة، فعليه أن يدخل معهم بنية الظهر، وإذا سلم الإمام صلاها ظهرا 4. الشرط الثالث قال: وتقديم خطبتين، فإن لم يقدم خطبتين لم تصح الجمعة. يعني لو جاء الخطيب ودخل على الناس قال: استووا اعتدلوا الله أكبر فصلوا الجمعة، صحيحة؟ غير صحيحة، لأن من شرط الجمعة تقدم خطبتين، وهاتان الخطبتان قال من شرطهما الخطبتان حتى تصح أو حتى تصحان لها شروط، قال من شرطهما الوقت، يعني يشترط وقوع الخطبتين في وقت الجمعة. وعليه نحن قلنا إن المذهب أن وقت الجمعة متى؟ من ارتفاع الشمس قيد رمح. طيب لو بدأ الخطبة مع طلوع الشمس واستمر في الخطبة 20 دقيقة، وبعد دخول وقت الجمعة صلى الجمعة، الخطبة وقعت قبل الوقت والصلاة وقعت في الوقت، تصح أو لا؟ لا تصح، لأن الخطبة أيضا يشترط أن تكون في الوقت، من شرطها أن تكون في الوقت. قال: وحمد الله بلفظ الحمد لله، فلا يجزئ غير هذا اللفظ. وعليه لو قال: أثني على الله وأشكر الله، لم يقل الحمد لله، قال ألفاظا في معنى لم يجزئ. قال والصلاة على رسوله عليه السلام، والمعتبر لفظ الصلاة ولا يجب معها السلام، فلو قال الحمد لله وصلى الله على رسوله ولم يقول وصلى الله وسلم صحت، المجزئ الصلاة ولا يجب معها سلام، لكن لا شك أن الأفضل أن يصلي ويسلم على ما جاء في القرآن، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن الآن المجزئ المجزئ أن يقول وصلى الله على نبيه أو على صلى الله وسلم على أو عفوا وصلى الله على محمد بلفظ الصلاة ولو لم يقدم معها السلام. قال وقراءة آية يعني كاملة، ولا يجزئ بعض آية. قال وحضور العدد المعتبر، يعني الخطبة أيضا من شرط صحتها أن يحضرها العدد المعتبر الجمعة وهم 40. وعليه لو لم يسمع العدد المعتبر من الإمام لبعده مثلا، لو وقف الإمام بعيد عن الناس فصار يتكلم ولا يسمع لبعده، أو قام خطيبا وخفض صوته بحيث لا يسمع وخطب الخطبة هو يسمع نفسه والعدد المعتبر لا يسمعونه، لم تصح. والمراد حيث لا مانع، يعني لو كنا في مطر، لو كنا في مطر وفي صوت مطر قوي فسمعه 20 ولم يسمعه 20 لا لقصر صوته بل لوجود المانع فلا بأس تصح، وهو ما ذكره بقوله ورفع الصوت بقدر إسماعه، يعني بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع من السماع. قال والنية كذلك من شروطها النية. قال والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها، من شروط الخطبة أيضا الوصية بتقوى الله، لكنها ليست مثل الحمد، ليست مثل الحمد فلا يتعين لفظها، فإذا قال اتقوا الله أجزأ، وإذا قال أطيعوا الله أجزأ، وإذا قال افعلوا رحمكم الله ما أمرتم به واتركوا ما نهيتم عنه مثلا، هذا معنى التقوى أجزأ، لا يتعين لفظ التقوى، يوصيهم بالتقوى بلفظها أو بمعناها كما ذكرنا. قال وأن تكون، أي الخطبتين، ممن يصح أن يؤم فيها، الخطبتان من شرطها أن يتولاها من توفرت فيه الشروط الستة المتقدمة، وعليه فلا تصح الخطبة من المسافر، المسافر سفر قصر الذي لا تجب عليه الجمعة فإنه لا تصح الخطبتان منه، بل من يتولى الخطبتين من شرطه أن يكون من أهل وجوبها الذي توفرت فيهم الشروط المتقدمة. قال لا ممن يتولى الصلاة، يعني فيصح أن يتولى الخطبتين واحد وأن يتولى الصلاة آخر، لكن يسن أن يتولاهما واحد، يسن أن الخطيب هو الذي يصلي. لكن لو خطب إنسان وصلى آخر صح ذلك، ليس شرطا من شروط الصحة أن يتولى الخطبتين والصلاة واحد، لكن الأفضل أن يتولهما واحد. قال رحمه الله وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال، وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم. وسلام خطيب يعني على المأمومين إذا خرج، يعني إذا خرج عليهم، وإذا أقبل عليهم قالوا لأنه استقبال بعد استدبار، أشبه من فارق قوما ثم عاد إليهم. نأخذ الآن الصورة، وهذا يتصور في المساجد التي باب دخول الخطيب لا يفضي إلى المنبر مباشرة، يعني يكون المنبر موجودا في المسجد، يدخل الخطيب من باب ثم يتوجه إلى المنبر ويصعد الدرج مستدبرا المصلين ثم يلتفت عليه. فيقول الفقهاء يسن أن يسلم على المأمومين إذا خرج عليهم، يعني إذا دخل على المأمومين وخرج عليهم، ثم يتوجه المنبر فيستدبر المأمومين ويصعد ثم يستقبلهم مرة أخرى فيسلم عليهم ثانية، لأنه قالوا استقبال بعد استدبار، استدبرهم بظهره وصعد ثم استقبلهم مرة أخرى. وينبغي أن تستحضر هذه الصورة عند قراءتك لهذه المسألة، لأنك أحيانا قد تكون في جامع الإمام يدخل من الباب ولا يقابل المصلين أصلا إلا عند صعوده على المنبر، فهنا هو لا يخرج على المصلين ولا يخرج عليهم إلا إذا استقبلهم خطيبا على المنبر، فليس له خروجان في بعض المساجد. والفقهاء هنا يتكلمون على صورة أخرى، وهو أنه يدخل من باب ويتوجه المنبر ويستدبر المصلين ويصعد المنبر ثم يستقبلهم بعد استدبار فيسلم عليهم ثانيا، لأنه استقبلهم بعد استدبار، أشبه ما لو فارقهم ثم عاد إليهم. قال والخطبة قائمة، يعني ويسن أن تكون الخطبة قائمة. وعليه لو خطب جالسا خطبة صحيحة أو باطلة؟ صحيحة، لكن السنة أن يخطب قائما. قال معتمدا على سيف أو عصا، يعني بإحدى يديه ويده الأخرى بحرف المنبر، يعني بطرف المنبر أو يرسلها. أحسنت. قال رحمه الله وجلوسه إلى قال رحمه الله وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا، أيضا من المستحبات وجلوسه إلى فراغ الأذان، فإنه إذا أقبل المصلين وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسن أن يجلس إلى أن يفرغ المؤذن من أذانه. طيب إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبقي واقفا والمؤذن يؤذن ثم بدأ الخطبة صح ذلك، لكن السنة أن يجلس. قال وبينهما، يعني بين الخطبتين قليلا، يجلس بينهما جلسة خفيفة. قال الفخر بن تيمية بقدر سورة الإخلاص، والفخر بن تيمية هو من علماء الحنابلة من آل تيمية، اشتهر بعلم التفسير وله تفسير مصنف رحمه الله. قال: وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا. قال: والخطبة قائمة. قال رحمه الله: والخطبة قائمة، يعني يسن أن يخطب قائما، فلو جلس في خطبته صحت، لكنه ترك السنة وترك الأفضل. قال: معتمدا على سيف أو عصا. قالوا: كذلك يسن أن يعتمد على سيف أو عصا بإحدى يديه. قال في الفروع: ويتوجه باليسرى، يتوجه أن يكون اعتماده باليسرى، ويده الأخرى بحرف المنبر أو يرسلها. وإن لم يعتمد على شيء أمسك شماله بيمينه أو أرسلهما على جنبيه ساكنتين. قال: قاصدا تلقاءه، يعني يستحب أن يكون قاصدا تلقاءه، تلقاء وجهه، فلا يلتفت يمينا ولا شمالا. قال: وتقصيرهما، أي الخطبتين، يعني يسن تقصير الخطبتين، والثانية أكثر، يعني تقصير الثانية أكثر من الأولى. قال: والدعاء للمسلمين، يعني يسن الدعاء للمسلمين عموما. وأبيح لمعين، يباح الدعاء لمعين بعينه كالسلطان، مرادهم في الخطبة، وإلا فالدعاء للسلطان والأمير والملك من يتولى شؤون المسلمين، الدعاء له مسنون، لكن في الخطبة خصوصا يباح الدعاء لمعين بعينه، والسنة أن يدعو المسلمين جميعا، وهي ركعتان، أي صلاة الجمعة، وهي ركعتان، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة، والثانية المنافقين، أو في الأولى سبح والثانية الغاشية كذلك. قال: وحرم إقامتها، وعيد يعني إقامة الجمعة، وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة، يعني كضيق المسجد بأهل البلد، لا يكفيه مسجد واحد، قد يكون أهل البلد كثير ولا يكفيه مسجد واحد، فلا بأس بتعدد الجوامع، أو سعة البلد، يكفيه مسجد واحد لكن البلد واسع مترامي الأطراف، يشق على الناس أن يصلوا في جامع واحد ولو كان يكفيهم، فلا بأس أن يتعدد، لكن في حال عدم الحاجة لا يجوز أن تتعدد الجوامع في البلد مع عدم الحاجة. فإذا كان البلد قرية مثلا يكفيها جامع، كانت الجمعة واحدة لأهل القرية، فيضاق بهم المسجد مثلا لم يعد يكفي، زاد الناس، تكاثر الناس، زاد السكان، بنوا جامعا آخر أو صلوا جمعة أخرى في جامع آخر بقدر الحاجة، فإن زادوا زادوا ثالثا للحاجة، لكن مع عدم الحاجة يصلون في جامع واحد. قال: وأقل السنة بعدها، أي بعد الجمعة، المراد السنة الراتبة بعد الجمعة. قال: أقل السنة بعدها ركعتان، وأكثرها ست، أكثرها بعد الجمعة ست، والسنة قبلها أربع غير راتبة، والجمعة لا راتبة لها قبلها، الراتبة لها بعدها، أقل الراتبة بعدها ركعتان وأكثرها ست. قال: وقراءة الكهف في يومها وليلتها، يعني يسن، وكثرة دعاء، يسن كثرة الدعاء وأفضله بعد العصر، وصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وكثرة صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وغسل، ويسن غسل، وتنظف كذلك، يسن تنظف بقص شارب وتقليم ظفر وقطع روائح كريهة. قال: وتطيب كذلك يسن، ولبس بياض يسن كذلك، وتبكير إليها ماشيا، ودنو من الإمام أي قرب من الإمام. قال وكره لغيره أي لغير الإمام تخطي الرقاب، أما الإمام فلا يكره له لأنه يقصد إلى المنبر، وهذا إذا لم يكن يدخل من باب مثلا قرب المنبر، إذا كان دخل الإمام من باب المسجد العادي فالناس موجودين في المسجد قبله، فالناس موجودون قبله، فكيف يصل إلى المنبر؟ لابد أن يتخطى الرقاب، صحيح؟ لا بأس، لغير الإمام لا بأس، يعني الإمام ضرورة أنه سيخطب في الناس لابد أن يتخطاهم، ما لم يدخل من أمام المسجد فيستغني عن ذلك. قال إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، إذا كان هناك مكان في الصف المتقدم قد تركه الناس فلا بأس أن تتخطى الرقاب إلى هذا المكان الفارغ، لأنهم بتركهم هذا المكان قد أسقطوا حقهم منه. أنت إذا جئت الآن وجدت الصف الأول فيه فرجة وتسع شخصا والصف الثاني لم يقم فيه أحد في هذه الفرجة، الصف الثالث أيضا، الصف الرابع أيضا، الصف الخامس أيضا، دخلت أنت المسجد وجدت أن هناك ناس قد ملأوا خمسة صفوف أو ستة صفوف وتركوا فرجة في الصف الأول، فلا بأس أن تتخطى الرقاب إلى هذه الفرجة لأنهم كما قلنا أسقطوا حقهم فيها. قال وإيثار بمكان أفضل لا قبول، يعني وكره إيثار بمكان أفضل لا قبول، فلا يكره القبول، يعني أنت الآن في الصف الأول يكره أن تقوم وتجلس في محلك شخصا آخر لأنه رغبة عن الخير، وإذا أردت أن تعي ذلك لو قلنا أن الصف الأول يعطى صاحبه 1000 دينار، هل يقوم أحد ويجلس أحد مكانه؟ لا، ولا يرغب أحد عن ذلك، فما بالك لمنازل الآخرة تؤثر غيرك بها. يكره إيثار بمكان أفضل لا قبول، أما أنت إذا عرض عليك مكان في الصف إذا قام أحد وقال تفضل لا يكره لك أن تأخذ هذا المكان. قالوا هذا باب من الأدب، ليس لغير المؤثر أن يسبقه إليه، يعني الآن هناك شخص في الصف الأول قام وسدعك لجلوسي في محله، فلما غادر جاء واحد وجلس في هذا المكان غيرك، ليس له ذلك، لأن هذا المكان لمن سبق، والذي سبق آثرك أنت فاختص ذلك بك ولا يسبقك إليه أحد، هذا كله في حال وجود الفرجة. أما ما يفعله بعض الناس من تخطي الصفوف وتخطي الرقاب عند قرب الإقامة ومزاحمة الناس للنفوذ إلى الصف الأول فهذا إيذاء وليس من الحرص على الخير، الحريص على الخير يبكر إلى المسجد، تريد الصف الأول خذه بحقه، أما أن تنتظر الإقامة فتدفع الناس يمينا وشمالا إلى أن تصل الصف الأول وتقول لنفسك أني أنا صليت الصف الأول، هذا ليس، أنت اعتديت على الناس، اعتديت على حقوق السابقين عليك، هناك من سبق قبلك. قال وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، هذا كذلك لا يجوز أن يقيم أحدا ويجلس في محله إلا الصبي، قال الصبي لأن البالغ أحق منه، على أن من الفقهاء من قال إن كذلك الصبي لا يجوز أن يقام ويجلس في محله. قال والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة، يعني وحرم الكلام ولو لتسكيت غيره، لا يجوز الكلام، ولو كان المتكلم يقول لغيره اسكت. لو إنسان جلس يتكلم في المسجد أثناء الخطبة بدأ يتكلم، لا يجوز لك أن تتكلم ولو قلت له اسكت يا فلان نحن في الخطبة، لا تتكلم حتى بتسكيت غيرك. والكلام حال الخطبة على غير خطيب، الخطيب بداهة سيخطب يتكلم فلا يحرم عليه. ومن كلمه، يعني من كلمه الخطيب لحاجة، فلا يحرم أن يتكلم من كلمه الخطيب لحاجة. كما لو قال الخطيب، إذا جاء إنسان وجلس في المسجد، أنا خطيب الآن ولا أدري هل صلى ركعتين تحية المسجد أو لا، قد يكون صلى في الحرم الخارجي، يعني ممكن أنه صلى في المصلى الخارجي ثم دخل المصلى الداخلي، وأنا لا أدري، فأقول له هل صليت ركعتين؟ فهو يقول لي نعم أو لا، يكلمني، أنا كلمته لحاجة فهو يكلمني فهو يكلمني ويجيب على سؤالي، فلا بأس بذلك. ولا يحرم الكلام، يباح الكلام إذا سكت الخطيب بين الخطبتين، وإذا شرع في الدعاء، يعني إذا انتهى من الخطبة وشرع في الدعاء لا يحرم الكلام، لكن ليس المراد أن تتكلم، لكنه لا يحرم. قال: ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة، يعني وحرم زيادة على تحية المسجد، يصلي فقط تحية المسجد، يصلي ركعتين ويستمع الخطبة. هذا آخر هذا الدرس، وهذا آخر ما أردنا في هذا الدرس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا وبكم سبيل العلماء العاملين، وأن يرزقنا الإخلاص ومتابعة سيد المرسلين. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.